لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم معنان آياتكنا أكن دردرس سورة سورة الطلاق جأمتي بسين سورة مدينة آتي آيان نئسئي خلصدي لكويس إسئي جها تميشا بسين إيغا سورة الناس بوته بسم الله الرحمن الرحيم جلق ابن دبيدا مكا ربيتي ربي رحمتك أب يا أيها النبي يا إرجماخي محمد سيفي أمنك إذا طلقتم النساء يو بيرهي كوفيتا بير إتئد أمتني جرتا فطلقوهن لعدتهن ويتي إسين إدا إسيدا لكاوتو جلقبودا ديسو هيخا سن ويتي ديني آداء الراجته ودو اتن ادأمنه يوكا وجه الرفنه هيخو أكا حديثة اوديفمه وأحصل عدة إدا لكايا ويتيه كان أرجمته هبتا أكا أجرى تاك جتا ور لكاي اتي أججمه جارسا جارتي أكا يو ديفتو فدن تكا ديفتو فده ودو إدان هن رمن اتدابتا تكا ديفتا واتقوا الله ربكم ربي كيسان سداتا وان إني اتي أججيفي وان إني إراد أوه كيستي لا تخرجوهن من بيوتهن بيرهيكتن من كيسا كان كيسته تنكيسا همباسنا ولا يخرجنا إسينس من اتهي كمتي من اتهي كمتي كيسا همبين هنك إدان إسئين أمتتي إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يو دليم الأتو دليد ملي سن زنأ gaafas isii qixaaxu'uuf ni baafamti. Takkaa faaxishaa jechuun nama mana san taa'u kan akka warra jaarsaa arrabaa fi waan biran le'een dhibu. Kun waan shaafi'iin je'e gaafas ni baafamti. Haala hammaatuu is'iitif jecha. Watilka xuduudullah. Wanni dubbannee dabarsine sun seera takkaa heera rabbiin kaaye takkaa wasana isaatii. Waman yata'adda xuduudallah duuba namni wasana inni khaayirraan tarkaanfate faqad zalama nafsahu dhugumaan lubbuu isaa galaafate akka qixaaxamtu godhe laa tadrii lacalla allaha yuxdisu bacda dhaalika amra waan rabbiin eega takkatti takkaa lamatti hiike fidu ati hin beeytu wanni rabbiin eega isii hiikee fidu rabbiitu beekaa isii deeffatuu qalbii isaa keessa buusu eega isii jibbee hiikee isii jaalatee deeffatuu qalbii isaa keessatti darbu sun waan rabbiin qofti dandayu fa'idaa balagna ajalahunna beerri hiikame yoo iddaan isi'ii dhumu'utti dhiyaatte fa'amsikuuhunna beera sanitti deebi'aadhaa odoo iddaan hin dhumne qabadhaa afaanin itti deebitanuu dalaga'aan itti deebitanuu bima'ruuf karaa gaari'iin haala gaari'iin wajji jiraatu'uu fi qallabu'uu fi cinqii isii ba'atu'uun kan isii hin miine deeffadha. Aw faariquuhunna bima'ruuf takkaa deeffatuu dhiisa'a nagayaan addabayaa odoo hin deeffanne iddaan isii dhumu'uun. Wa'ashhiduu dhawii cadlin minkum hoggaa beera tokkotti hiitan deeffattan takkaa hoggaa addabaatan nama lama dhiira ragaa godha ragaa hiiku'uu fi deeffatu irratti baasun sunna'a. وأقيموا الشهادة لله ربي جاءتي وان أجرتا رقابيا نما إساباتني في نما إسرتباتا هلا لنأ إنكي رقابيون فدو رب ما جاء بأدى ذلكم يوعظ به وان دبن سنين نقرفما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نمن ربي في قياك يا مأتي كان أمنته أمو نمن ربي في قياك يا مآهن لقومس كان كافميتا وانندل قرى قافة ماهيان شريعة ربي تنتي هم فيدم ومن يتق الله نمن ربي صداته وسن إنك يرت الآبت يجعل له مخرجا خرارك الدنيا آخر آكيسا اتبعو إساف قد ويرزقه من حيث لا يحتسب أما اللي بكا وهن إرى أرقد هيان رزق إساهرة أكما شمبر بكا إسين هيان إرى رزق ومن يتوكل على الله فهو حسبه نمن رب التئركته ربين إساف جاء إن الله بالغ أمره ربين دبي إسا بكان جاء نمن وان إن فإدلق أرى إسا أوو هنجر كان ما وان كان أكنا قوت جئ إسا كومت هنجروا قد جعل الله لكل شيء قدرا رب وهنداف هنگا بيكما ويتي بيكمتو قد اجرا ركؤوا في بل اللين هنگا اتئمتو قبدي كان رب مريد برسه ودو ونسنهن أرقمن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم دلا دين آداء إراج إته بير كيسن إرى أمتا جهات مجيس تكا إيغشن تمجيس دين إراج إتو هبت تكا قرطئن أكا إراج إته نوهمت مالف دين إسئي كان شنتما قدي إيغا آدآتي كان جهاتمي أولي إيغا آدآتي متي وان شنتما في جهاتما جدؤو إسئي غافن دوبا يو إيغا ساني جت إيغا سان هقاتان إيغا آدآتي متي ألا إن إراج إتجأمتي إن ارتبتم دوبة يو إدّا إسئي كيستي شكتا هنغنا واللالتا سببا إن إراج إتؤوت فعدتهن ثلاثة أشهر إدّا إسئي إيغا هيكمتي باتي سديتاء واللائي لم يحضن دلان هيكم كان تكاين اتهن افن جولم ما فاف ادان اسئتس باتي سدي يو دلا جارس ارادو اهنتين يو تاتي ادان اسئي باتي افريفي قياخدن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بر ألفا يوهي كمي تكا جارس إرادوئي إدان إسئي إلموسا ألؤون رما يو أمهي خي أم مدلتي إدان إسئي أمي يو إسئي أم ألفويتي هي خي تكا إرادوئي هنگ ألتو إدان إسئي هن أمو هيركنا فئه كيسلالا ومن يتق الله نما رب صداتي وان إني جئت أغي يجعل له من أمره يسرا ربين أمري إسا تكا دبي إسا تن الدنيا في آخرة إساف لافسة إني ركوهن أرجو واتك اتنجبات ذلك هر تكايوس هر إداد ألاهي كميس أمر الله فردي ربيتي وان إني مريد برس أنزله إليكم كان إسني بوسي إسني أديسي أكا اتدليدني جالل ربي أرجى التنيف ومن يتق الله ربي نمد بي إساء تقاي دلق الرؤولك يكفر عنه سيئاته دليوكا جبو إساء إساف أرارما ويعظم له أجرا سواب إساف قدس جنة إساكن أسكنوهن من حيث سكنتم بيرهيكم إنا من إسن كيس جرتني كيس قلشا من وجدكم هنغ دنديتي تكا هم نتيسنتي ولا تضاروهن اترورسنا هندررنا لتضيقوا عليهن إدّا إسئت ديرستني ركس أوجج من إسين كيس قلت إتركس أون الرابي أتي إسي درق أوجج إف جب سيفتني يوكا قلب إتي تكيستني تكا إسي ميرون هقا إدان إسي إلوم أوف قيال لما فان هفه إسي ديفتني أمس هيخو أكا إداها روجل أبدو كن هندنو والرب إراد أوه وإن كن أولات حمل بيره كم يوكا ألفك أبو تاي فأنفقوا عليهن إسين فكا يوكا كاللبا حتى يضعن حملهن هنغوان قرآت أبدو ألتتي أمو إيقدلتي فإن أرضعن لكم يو إلمو ألتسن إسني فوسفتي فآتوهن أجورهن مؤيا إسئيكن آف كرا إسئيكن آف وان إلمو إسني قدفتوف وأتمروا بينكم بمعروف وان جول إيطولو كيستي إسني في بير إسني هوسسو والقرصة والمريدة والتايا وان هوسفتون بكما ولين مرا وإن تعاسرتم يو والتايو ددني تكادت أبدني والإبدن أبان هوري إسيم برباد كن أوفدد إسين سمّل هوسسو دد والركسا والتيون جبات فسترضع له أخرى بير براتت إساف هوسس هات هوسس أت هندر أمت يو بير برات أبن هات هوسس أت درك أمتي أبان مؤيا إسئي كن أت درك أما أكا ضحاك جئت لينفق ذو سعة نمني هري قداك أبو كان اتبال أؤو بيرا هي كمي في بيرا إساف هوسسو ها نفقو ها كلبو من ساعته وانك أبرا اتبال إسي ومن قدر عليه رزقه نمني رزقين إساء اترك فمته هياسي فلينفق مما آتاه الله والربين إساء كنرى هنغا هم نئستي إسان هات ألبو افقبوا ملئتي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ربين نمتك كل وان إساف كنت ملئ وان برتي هندرق وان دريس اتدرقت هيس هندرق نمو هنقدا ديوت أجج ربي دلقا سيجعل الله بعد عسر يسرا ربين ايغا ركولتي بل اوفدا ايغا جبات لافن فدا ايغا هيما آتي درما فدا تناف جتش رب الرا قرامرة روما وكأي من قرية بي هدو هدؤو تجرى بيوت أمة دبر الرا ورى قندوت أمة دبر هدؤو تجرى تنأك بي لوط بي صالح بي فرعون بي إرم عتت عن أمر ربها ورسله تن أمري ربيت في أمري يوكا أجج إرقموت إساء دد جلت جلنا كيس وسنابات فحاسبناها حسابا شديدا دوب والربي سني وان إسام بل سنر قافي جبدو إسان قافني قياك يا مأ عذاب إتمره وعذبناها عذابا نكرا عذاب إبداها مآن إسان إتآن إيه تكايو عذبني فذاقت وبال أمرها دوبك إتآت كفري إسئي أن تمتي وكان عاقبة أمرها خسرا بودن إسئي خسارا يوكا بديتاته أعد الله لهم عذابا شديدا ربين عذاب جبا أمة بيوت سنيتف قب إسجرة فاتقوا الله يا أولي الألباب يا ورأي لي قوتوك أبو رب صداتنا الذين آمنوا إسن يا ور رب التأمن قد أنزل الله إليكم ذكرا ربين قرآن إسني بوسيجرا رسولا إرجما إسى محمد إسني إرجاجرا يتلو عليكم آيات الله مبينات كان آية ربي قرآن بيان يوكا أدى ببيا إسن الرتك أرأو ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات أكا ور أمني وان غاري دلق باسف من الظلمات إلى النور دكنا كفر إرى نور يوكا إفا إيمانت باسف جت قرآن بوسي نبي محمد إرق ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نمن ربي أقوم سيوان غاري إن اتعجج دلقي وان إن إرادو وإرادو ومي إرافقاتي يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جنة لقوت كيس ياتو إسا سينسسا خالدين فيها أبدا كان زلالمي جنة سن كيس جراتني كنانئن قد أحسن الله له رزقا ربين لقمان رزقي إساف بل إسه سن رزقي جنة كان أدان هنجني الله الذي خلق سبع سماوات ربين واقني إسا سمي تربا أومي ومن الأرض مثلهن كان دجي تن أكا سمئت تربا أومي تربا أكما سمئت والقبا جرت يتنزل الأمر بينهن كان جبريل سمي تربني في دجي تربا جدو بؤيبيو لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن ربين وان أوم في أمري إساتا سمي تربني في دجي تربن جدو بوتيبات إسني دبتيف أك ربين واهن درت دنديا بيتني في وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أكما اللي ربين بكم سئسات وهند مرسي بيتني في كان ون تكو تكا ون تكا كان إسرى أختهن جره درسين لبسدي في ترباتمي جهي سوداهن قن